الناس موجودة في الجيل دي وتخليها تحسن على الشكل ايه ايه، لكن لو جبنا الاتجاه الوايرنج هتعمل شكل الكرومزوم وهي كل الكرومزوم مع شقة في نقطة ار وبينهم سنتروميل، بس الكرومزوم له شكل ايه؟ شكل بيقول عليه اس كرومزوم، شكل بيقول عليه دي كرومزوم، شكل الاس كرومزوم ده اللي هو تحس انها كيانها تعمل اس ده متغير فانكشنال، وزي ما قلت لما كنت في السوري لما كنت قلت الماجنال كرومزوم يعني اكشوال متغير فانكشن، مفيش شكل ده في جينيتيك ماتيريال بتعمل كروماتين، عشان كده بعض الجماهير اتكلم على الافكت بتاع الكرومزوم الاكرمالي اللي هي هتبان هي فانكشن هنرسم الكرومزوم كده ولا في حته نص منه حته زياده، لما يجي يقول الافكت بتاع الكرومزوم الاكرمالي على الفانكشن ده سيل يبقى انا عارف ان انا بتكلم على اكس الكرومزوم، لما يجي نرسم الثانيه وهي الفايل اللي هو الفايل يبقى الكرومزوم شكل في كرومزوم اللي هم في سيستم كرومزوم وبينهم سيل. الكروموسومس بيبقى مكان السنتروميل الفاتر ساعات السنتروميل في الجلد الاول هيبقى الشنط ار يبرشو واللوط ار يبرشو ودي اسمها اكتوبيك سنتر اوف كروموسومس. هنبقى السنتروميل ابعد شويه عن كل مكان يبقى اسمه سب ميتا سنتر، يبقى اولا الاول نص بس مش نص 100% يبقى اسمه ميتا سنتر، ويبقى نص كان يبقى اسمه سنتر ده كده أقوى سنتر الكروموسوم يعني من الإنزيم اللي هو زي الكروموسوم 13 اللي ورا الشكل ده 5 كروموسومات اللي هما كروموسوم 13 14 15 كروموسوم 21 22 وده اللي معانا بس مش ممكن أشكال تانية كده. قبل ما نقول كان يضل كان في فكرة بسرعة عن السيل ديشن والسيل ديشن محدش هيزعل خالص الأطفال ده غير الصدر، بس هو هيفرق معانا لما نيجي نقول الخلية الفايلنج ازاي؟ السيل ديشن يبقى فيه ميوزس اللي هو بيديه الجروبيز اللي هي الجينيتيك ماتيريال بتبتدي تتجمع بدل ما هي الكروماتين نتورك بتبتدي تتجمع على شكل كروموزومز، كل كروموزوم تو سيستر كروماتين، وهنا قلنا قبل ما الخليه تعمل الحكايه دي اوريدي كانت عملت اس بيز اللي عملوا ريليشن للجينيتيك ماتيريال، يعني الخليه وهي فانكشن قبل ما تدخل في الميتوزيس لو كنا جمعنا الجينيتيك ماتيريال كان هتبان حاجه واحده من دول، لكن قبل ما تدخل في الميتوزيس عملت اس بيز فلما تتجمع الجينيتيك ماتيريال بتتجمع جروب دي ايه. بعد كده في ميتا فيز تبتدي الكروموسومز دي تتراص في نص الخليه بالظبط، بعد كده اهم خطوه هي الال فيز، لكن ده لسه ميتا فيز، بعد كده اهم خطوه دي هي الال دي كده ميتا فيز نص الخليه بالظبط. يعني this junction with the two ser para alguma coisa. E maiúdos, الدوسيس الكوماتيز زي ما عارفين بيبقى داخلين حوالين بعض. واحد تلاقوا النظام كامل من السيستم كومبوننتس ولاقوا النظام كامل من السيستم كومبوننتس واحد من الجرام ده قالوا انا ده ولا مورلس قالوا لنا الفيديو سريتو كومبوننت يعني تقريبا 2 3 4 5 ولا 22 والموجود ده في النهايه بيبقى اسم جرام ده اللي اسمه يبقى ده بعد لو كان ما فيش واي في دي اكس زي دي يعني هنا لما اكتر المويله المرتبطه هتبقى هما الاثنين اكس اس حكايه الدايلوج بتاع الدايلوج المويله الموجود في نفس الوقت النورمال دي كان طيب دي 46 اكس واي نفس الشكل النورمال دي 46 اكس اس يبقى الصوره ده اللي هي النظام كان يروح لها الاشكال او الدورات بتاعتها ولا لا؟ ولا كان يطلع عليها الامتحان كتابه لكن الاشكال مش عليها. لا ما بيجيبهاش الكاميرا انت عن المعنى عشان يعمل كاليبراي انت ما تبقاش شايف ان عنده كروموزوم اكتر ما انت كان في كاليبراي يعني النمبر اكسبانشن فجاي لك انديكيشن كاليبراي هم الاثنين مانيفستيشن اوف كروموزوم ابنورمالز اللي هو كونفرميشن دايلوتس دايلوتس جروب الأهم حاجة علينا إن الضغط الأهلين كان دايلوتس المرة تعالي معنا عشان أكاد الضغط عشان أعرف الجنوب بس كنت أقول لك بس دايلوتس كان هتالي كتير أو دايلوتس اللي هي بقى حاجة اسمها ديسمون فيتشرز ديسمون فيتشرز يعني شكل وش مختلف عن اللي احنا معلومين عنه أو مرة كونفرميشن دايلوتس في مين وشو بسكيتشر بقى في مرة الدولوتس اللي أنا ممكن تطلع كده mental condition, unmonitoring, without consumer automatically, and people who see any of the very particular, and our assessment of the normal performance. Good indication of this fact. And the good and good thing is that the higher the quality, the higher the quality, and the higher the quality, and the higher the quality, and the higher the quality, and the higher the quality, and the higher the quality, and the higher Romanization, carrying in a child. In the department, young carrying manifestation of chromosome and chromosome. Yellow, it is complications, the amount of condition in types of consumer abnormalities. Again, start on Thank you. الدور الجاي اللي هو ثلاث او اربع نسخ من دور الكروموسوم ده يكون بس دور الجاي عشان كده بنشوفها حتى النهارده لانه مش هيتشال مش هيتشال في الطفل ده بيبقى ايرلي ابوليتس. لو هي 23 3 يبقى اسمه تراي كلويد 23 4 يبقى اسمه تترا كلويد حتى مش مهم قوي ده منين لان هو فين كومباكتور والبايت ما يهمناش تراي كلويد يجي من فيرتلايزيشن اوف وان تو وان تو سبيرمز تترا كلويد يجي من فيلير كومبليت فيرست ريبوتيك انفيجن اوف ذا زايجوت يعني زايد بيعمل دور مكسيك واربعين كروموزوم ونيوكليس بيعمل ديفيجن والسيتوبلازم ما يعملش ديفيجن فيبقى دور نيوكليار رواد 46 و46 اثنين وتسعين كروموزوم هو نفس الخليه من تاني هيبقى تلتا كروموزوم. اللي بقى اكتر هو الالين بوينت عشان هو ده اللي هيتشال في الكلينيكال مانيفستيشنز والالين بوينت يا اما يبقى زياده او نقص وكروموزوم او سيكس كروموزوم وبرضو النص يلوسكو قال كروموزوم يلوسكو سيكس كروموزوم زيادة كروموزوم يعني كل كروموزوم من رقم واحد لغاية رقم 22 كله موجود منه نسختين من رقم واحد لغاية رقم 22 كل واحد نسختين زيادة واحد منهم يبقى اسمها تراي كلويد يبقى اسمها ترايسوم وبكده هيبقى يطلع التوتال نمبر كام لما تخلي مثلا كروموزوم 21 لما تيجي تقلل كروموزوم 21 تلاقيهم ثلاث نسخ يبقى التوتال نمبر هيطلع كام في الاخر هيطلع 47 في بعدين هيطلع التوتال نمبر 47 والترايسومز كلها الكومباتبل والضايف يعني ترايسوم واحد واثنين وثلاثه كلهم بيموتوا على خمسه يعيشوا اللي هو ترايسوم 21 يعيش تلاعب سندروم ترايسوم 18 يعيش تيكوارد سندروم ترايسوم 13 يعيش باتوم وترايسوم 8 و22 اي ترايسوم تاني الكومباتبل والضايف لا ما لو ما حد سمع اسمه ترايسوم 8 او ترايسوم 22 تحب تسميه؟ ده الاكسس كروموسوم عارف الكلمه كانت طيب ازاي؟ الكلمه التوتال نمبر 47 كوما اكس اكس او اكس واي اللي هم هيكونوا كوما بلس رقم الكروموزوم الزيادة اللي هو رقم 22 يعني هنا عندنا واحد اكس واحد واي يبقى ده اكس واي وثلاث نسخ 21 يبقى الكلام طيب بتاعتها يتكتب 47 كوما اكس واي بلس 21 الاكسس سيكس كروموزوم القصه اكبر شويه الاكزامبلز اكتر لان الاكسس سيكس كروموزوم ممكن يبقى اكسس اكس او اكسس واي الاكسس اكس ممكن يجي لنا ليه او ايه اكيد والاكزامبلز بتاعتها هنعملها من بيولوجي اكسس اكس ايه اكيد يعني بدل يبقى اكس واي يبقى اكس اكس واي وبساعتها برضه هيبقى 47 كروموزوم يبقى اسمه برضه الاكسس اكس ان ابي بي ولا ان اكس اكس يبقى اكس اكس اكس ودي مقابل يبقى نمبر 47 دي اسمها بولي اكس زياده اكس ان ابي يبقى ما تقدر زياده اكس ان ابي بي يبقى اسمها بولي اكس طب زياده واي زياده واي ممكن ايه لما لقيت اكس واي يبقى اكس واي واي ده برضه 47 اكس واي واي ده اسمه مالتي واي ده كده الاكسس كروموسوم او الاكسس سيكس كروموسوم النص نص وقال كروموسوم هنسميها الزياده سميناها ترايس طب النص كان بيطلع واحد هنسميها كروموسوم ونصف. إذا هنبدأ ذلك كامل قوي هيبقى العدد الأخرى المرة بيس واحد فكانت على 45 إكس إكس أو إكس واي حسب اللي هي 6 كروموزوم في الموضوع واكتب ناقص رقم الكروموزوم الثلاثة رقم الكروموزوم الموجود من المستوى واحد تكتب 45 كوما إكس إكس كوما ماينس 21 يبقى ده كامل قوي ألاقي في عكسها ألاقي صورة واحدة بيشتغل صور الكروموزوم 21 كل الكروموزوم بتاع الكروموزوم إيه كومبات الكروموزوم هيبقى لي 6 كروموزوم النورمال سيل كام من 6 كروموزوم لما يبقى في نص واحد يبقى واحد يبقى كده كان هنا عندي 45 كوما وادي 6 كروموزوم واحد ل 45 اكس ل 45 واي فانا بكتب اللي موجود 45 واي ايه كومبات الكروموزوم فاليومن بيبي الوحيد اللي يعيش 45 كروموزوم مش 46 هي 45 اكس اللي هي ده الإيموليشن بتاع النيوميركال سيرس كروموزوم النيوميركال كروموزوم النيوميركس بعد كده الستركشر كروموزوم النيوميركس Thank you. ليفل سكول او شرطه بيروحوا مع بعض الناحيه دي ودي، والاثنين دول بيروحوا مع بعض الناحيه دي ودي. بما انهم جايين من واحد منظوم يبقى دي كانت بص خطيطه الاصليه مش بس شكلها زيها بالظبط مكتوب عليها كده لاين تو منظوم، بيبقى تو ايدنتيكال ليفلز لان هو جاي من تو سيستر كروموزومز. طبعا ألف كروموزوم ينفع يبقى ألف كروموزوم للشرطة أر، اتنين شرطة أر متماسكوا بعض ينفع يبقى ألف كروموزوم للنمرة أر، في الغالب هو بيبقى للنمرة أر عشان الشرطة أر خالص. يتكلم ازاي؟ يتكلم أرض مثلا إكس كيو. يعني إيه أرض إكس كيو؟ يعني إكس كروموزوم بدل ما يبقى شرطة أر للنمرة أر، إكس كروموزوم عبارة عن اتنين نمرة أر متماسكين بعض، والاتنين نمرة أر دول أيام. الديفينيشن بتاع الكروموزوم عباره عن كروموزوم فورمال اوف تو ايدنتيكال بارتس. اكزامبل لو الاكس كروموزوم زي ما كان وقابل الاكس كيو، عشان جه برضه مره في الاكس كيو قال الاي كروموزوم اس وكتب انزال الاكس كروموزوم، عشان احنا واخدين اشهر اكزامبل الاي كروموزوم اكس الناس فاكره ليه صح؟ لا هو ما كتبش الديفينيشن بتاعه، وهو ينفع في اي كروموزوم تاني غير الاكس، فالديفينيشن بتاعه بتاع كروموزوم فورمال اوف تو ايدنتيكال ليمبس او تو ايدنتيكال ارمز. في بعد كده الانفرشن. الانفرشن يعني جينيتك ماتيريال بتلاقي تستخدمها، وده يجي لي ان في حته الكروموزوم بيفكر فيه الجينيتك ماتيريال عليها مثلا بي سي دي بتكسر وتلف 180 درجه وترجع تاني تتكلم مع نفسها. في بعد كده دوبليكيشن. دوبليكيشن يعني لها حته متكرره، الكروموزوم يبقى فيها حته متكرره مش مهم قوي جت منين. دوبليكيشن كده يبقى عارف الكلمه اللي فيها حته متكرره على الكروموزوم. ده الاكزامبل زي الكروموزوم او الملكس. اللي بقى اهم حاجه واهم حاجه بالنسبه لي الترانسوفيشن يعني جزء من الكروموزوم او كروموزوم كامل يتشال على كروموزوم تاني. الترانسوفيشن اللي يهمنا قوي قوي قوي هو اسمه هو الاكستونيال ترانسوفيشن، مش هو من الاسم، المهم هو الترانسوفيشن بيبقى عباره عن اللونج ار بتاع كروموزوم يتشال على لونج ار بتاع كروموزوم تاني. الاكزامبل اللي علينا اشهر اكزامبل يحصل بين كروموزوم 14 وكروموزوم 21. لو قلنا خلية كده بداية كانت 46 كروموزوم نسختين 21 ونسختين 14 كده بتبقى الخلية دي نورمال تمام. عدد الكروموزوم فيها الحمد لله 46 كل واحد شكله نورمال. يحصل ازاي الترانسفورميشن اللي هنقوله ده بين كروموزوم 21 و 14؟ اللي يحصل اللونج ار دي بتنزل وشورت ار دي دي بروس. طب نشوف الخليه دي كروموزوم 21 كروموزوم 14 ولونج ار 14 ماسك فيها لونج ار 21 كده العدد ناقص واحد لان الاثنين دول بيتعدوا اثنين بقوا بيتعدوا واحد وهنا بصوره واحده العدد من 45. ده مهم قوي الشكل ده. طب الخليه دي لما تشتغل احنا قلنا في الخمسه كروموزومز اللي هم 13 و14 و15 21 و22 بس الخمسه دول بس الشرطه ار ما عندهاش جينيتك ماتيريال دي. يبقى في الخمسه دول بس الشرطه ار ما لهاش لازمه. يبقى اللونج ار دي تنفع تشتغل مكان كروموزوم 21 واللونج ار دي تنفع تشتغل مكان كروموزوم 14. يبقى كده الخليه دي هتيجي 14 و 21 يبقى الخليه دي نورمال فانكشن دي نقول عليها بالانس ترانسليشن يعني ده شكل الكاري عنده كونترول اوتوماتيك لكن الفانكشن نورمال الفانكشن بتاع الكونترول مكتوبه نورمال قلنا تعمل الشكل اللي هيبان على الشخص ده اللي اسمها فين طيب برضه ممكن يجي نفس البالانس ترانسليشن كارير بيرا الكلمه طيب بتاعه ايه يبقى الكلمه بتاع الشخص ايه كل النمبر هيبقى كام 45 اكس اكس لو كان المدر اكس واي لو كان فضل وعنده ايه بقى عنده النورمال ترانسليشن كروموزوم ده يمكن الترانسليشن 14 كيلو و21 كيلو اللي هو الان ركزنا بس على مجموعة 13 14 15 21 22 يبقى هو عنده نسخة واحدة سليمة 21 ايه ونسخة واحدة سليمة 14 ايه لكن دي ال 14 اللي شايلها 21 على ايه لا مش يعني مش باين دول 22 ودي 21 نسخة واحدة ودي 15 14 دي 14 سليمة دي 14 شايلة 21 ده بس مش كل الكاليتايب ده جزء من الكاليتايب اللي بقيت بتاعتهم ده بالانس ترانسليشن لو جينا الابنورمال ترانسليشن كروموزوم ده اتنقل من الكاريير بيبر اتنقل من الاوف سبرينج للطفل بس هو هنا وهنا مع كل واحد كان بيشتغل شغل اثنين فهو واحد اثنين موجود في قلب كام دكتور نمبر 45 فبيزود العدد الفانكشن بدل ما هي 45 واحد موجود اثنين هيزود لك على الفانكشن بتاع 46 لكن لو حطينا ده فقال 46 كروموزوم يعني ايه بقى؟ كروموزوم 21 نسخة دي ثنائية وكروموزوم 14 نسخة سليمة وكان المفروض تيجي النسخة التانية سليمة برضه لا النسخة التانية جت بس عليها كده زيادة بتاعت 21 يبقى الخلية هيبقى فيها كام عدد؟ كام متنمرة 46 بس ده زيادة ده شكله غلط ده ترانسلوكيشن 14 كيلو 21 كيلو طب الفانكشن بتاعت بتاعتي 14 ألف سنين طب 21 ألف 1 و 2 و 2 زيادة فتطلع الفانكشن بتاعك 47 كروموزوم ترايس من كروموزوم ده الكاريوتايب بتاعه الطبيعي ال 22 نسختين 21 نسختين 15 13 بقيت في كلهم نسختين بس المشكله هنا كروموزوم 14 في نسخه سليمه وفي نسخه 14 ومعانا 21 لما نيجي نعمل الفانكشن الكروموزوم 21 نسخه 2 3 فدايما عليه برايس 21 يبقى داون سيم خلاص خلاص خلاص مش انا عارف مش هنقول في الـ VCI في الـ VCI مش هنا أصل الشوطة بتاع 21 مش هنا أنا قلت يعني كنت أقول لك أنا قلت كنت هنا ولا قلت خمسة كروموزومات 13 14 15 21 مكون 21 الخمسة كروموزوم دول الشوطة بتاعتهم ما لهاش لازمة الخمسة دول بس مش أي حاجة تانية ده الكونترشن بتاع الكونترول المركز وهي بتبقى حته صعبه والادوات برجعها للناس اللي حضرتها عشان ما تنساهاش وما تضيعش احسن من كده اللي ما حضرهاش خالص يبقى محتاج يسالني عشان اقول له كل واحد لان هي صعبه انك تديهم بسرعه جدا لان بتاخد حصه كامله بس مش هقدر اعلم الناس الطريقه اللي كان سماعها عايزها وهنضيع ده فاللي بيحضرها لاول مره وما تهمش حاجة بعد الناس يسألك عشان يكمل بس الأسئلة المهمة. هو ده اللي هيكون في الامتحان مش هيبقى أكتر من كده. يسألك في الكامبل وتبقى عارف الإيوريشن والكروموزوم الأبنورمال جاب منين مش مهم حصلت ازاي مش مهم. الدارس الدارس الدارس الدارس هم أول ما عرفوا إن جيت فايز بتاعهم جيت فايز عن دارس حاجة من ثلاثة يا نون ديس جونكشن داون نون ديس جونكشن داون ده بيحصل في 95% من حالات الدارس يا إما ترانسبوزيشن داون 3-4% يا إما موزايك داون 1-2% النون ديس جونكشن داون ده بيجي إزاي يبقى هو سيرس أو نورمال. هنا برضو الكاليبر اللي فوق مش هنقعد نجيب الكاليبر الكامل هو جاي مركز على كروموزوم 21 فالفضل عنده مستطيل 21 وهم كاليبر المضل عندها مستطيل 21 وهم كاليبر لأن هم الاثنين مع النور نورمال هيطلعوا طفل الكاليبر بتاعه النورمال عنده نسخة زيادة 21 هتيجي ازاي مع ان هو سيرس أو نورمال هتيجي بطريقة اسمها نون ديسجنكشن دول مايوزس والليرنس اللي هو 90% في الأطمان. واحد من الهيرانس هيعمل نورمال مايوزس مايوزس قلنا الخلية الكورجية كل اثنين ومورداس كونزومس واللي واحد من ناحية واحد من ناحية فواحد هيعمل نورمال هيرانس اللي هو فيها 23 كونزوم نصها واحدة من 21 فالهيرانس ده عمل نورمال مايوزس يعني كل فكرة المايوزس انه حصل نون ديسجنكشن وبدور ومورداس كونزومس فواحد راح في الخلية والتاني راح في الخلية الثانية والكلام ده مش على 46 كونزوم فالستة وربين كروموزوم تقسمه 23 ده اختصار للنورمال مايوزس. طب الثاني هيحصل عنده نون ديسجنكشن يعني ايه نون ديسجنكشن يعني الاثنين مورداس كروموزوم دول ما يتقسموش فهما الاثنين يروحوا مع بعض الجنين واحد والثاني ما فيهوش حاجه بالنسبه ل 21 الثاني مش فاضي يعني ما فيهوش كروموزوم سي في 22 كروموزوم تاني اللي اتقسم ال 22 كروموزوم تاني اللي اتوزعوا فكلمة نون ديسجنكشن هي ببساطة يعني الكروموزوم بيتحرك غلط بدل ما كان يجي هنا يجي هنا فبدل ما كانوا هيطبع تو جنينز كل واحد 23 هيطبع 1-24 1-22 علشان يحصل نون ديسجنكشن داون يبقى هيحصل الديجريديشن الجنين ده اللي فيه 2 21 مع جنين هما 2 21 فتجمع عندنا في الزايد 3 21 في 90% بتبقى اللي عمل المشكله دي المطر والفضل جاي من المطر بس ده النون ديسجنكشن داون اللي هو بيحصل في 95% من الحالات نورمال ليرنس ان حصل نون ديسجنكشن ديورينج مايوزس اوف ذا مطر فطلع نون ديسجنكشن داون. ايه بقى اللي يخلي الام يحصل عندها المشكله دي؟ زياده الماتيرنال ايج وقت البريجنسي او وقت الاوبريشن في بدايه البريجنسي. الريسك ان الحركه اللي فاتت دي تحصل عند المرض بتزيد زياده الماتيرنال ايج. مش ممكن تحفظ ارقام بس بعد ان السيجنيفيكانت ريسك 1% عند الراجل سنه. او دايما بتقول بعد 35 سنه. بعد 35 سنه بتقرب 1%. بس كان بالانسيت لانه كان التوتال نمبر بتاعه 45 كروموزوم لو الليبل ده ادى العظمه والكروموزوم للاوف سبرينج بس كان حسب انه كان 14 بس. يعني لو نورمال ليبل عنده سكيل 14 وسكيل 21 وده بالانس ترانسليشن كارير ليبل اللي عنده نص واحد سليمة 14 ونص واحد سليمة 21 والكروموزوم المشكل اللي هو معوض كأنه 2 سم. لو الليبل ده حط الكروموزوم 14 جديد بس لما حسبوه على انه 14 لواحد اللي هو الجديد ده، الجديد ده كان المفروض يجي 21 و14 هنا فعلا ده 21 بس ده 14 ايه؟ الشاوي ده 21. المفروض البيرنت ده كان يعمل جنيت نورمال كده، ده كان يجي 21 و14 جنيت سوداني، الجنيت ده جاي 21 وجاي على انه 14 بس هو مش 14 بس هو 14 شايل 21. فلو الجنيت ده الكروموزوم اللي بيشكل بس كان محسوب على انه كروموزوم 14 لواحد او الجنيت ده لما يعمل نوتراليزيشن مع نورمال جنيت هيجمعوا على بعض ويعملوا لنا ده اللي المفروض يعملها ثاني واحد اللي هو نسختين 21 نسختين 14 بس نسخه من 14 شايله الاكسترا كروموزوم ده بالانس ترانسليشن كارير ليبل طلع الجديد ده والصوفه الجديد ده هو اللي عمل فيكتورايزيشن انت على الزايد نسختين 21 نسختين 14 بس في نسخه من 14 شايلة نوب ار بتاع 21. فهمنا على كلمتان 46 كروموزوم نسختين سلامة 14 نسختين سلامة 21 نسخة سلامة 14 نسخة 14 شايلة 21. لأننا اشرحنا شوية وقلنا ده انبالانس ترانسليشن اللي هو يطلع داون سيندروم. الترانسليشن داون ده مشكلة في الحتة دي، لو شلت الحتة دي هيبقى الفينوتايب نورمال، لو شلت الحتة دي فهي في حتة زيادة، الحتة الزيادة هنا مش كروموزوم 21 كامل، الحتة الزيادة هنا نوبة ار 21 بس، لو شلتها يرجع الفينوتايب نورمال. الزيادة دي ممكن تيجي من شال على 14، كانت عيادة ممكن تيجي من شال على 13، عيادة ممكن تيجي من شال على 15 ويبقى نفس الشكل ونفس الفكرة. وبعدين مرة ممكن تيجي من شال على 22 فيبقى انت الحته الزياده دي ممكن تحطها هنا ممكن تحطها هنا ممكن تحطها هنا وكل ده هيبقى مفهوم زي كده ان الترانسليشن 21 ممكن يحصل على 14 و13 و15 و22 وفي حته تبقى صعبه شويه انه ممكن يجي من شال على 21 فالحته الزياده هي ال 21 ممكن ال 21 كفورم واروح جايب حته زياده فبدل ما احطها على 14 او 13 او 15 حطها فوق مين؟ فوق 21 فبقى عنده كام نومبا ار 21؟ ادي 2 نومبا ار 21 ماسكين في بعض وكمان كمهم 21 نومبا فبقى عنده 3 نسخ 21 بس الحته الزياده هي دي هنا ركبت على 21 نفسه فاسمها ترانسلوكيشن 21 و 21 فده اشكال الترانسلوكيشن النظام ده النظام ده يجي امتى؟ يحصل ازاي؟ Both parents are normal. يبقى كل parent 46 كروموزوم وكل parent يطلع normal جديد 23 كروموزوم يعني نسخة واحدة 21 والزايد بيتعمل normal 46 كروموزوم نسختين 21 طب ما الدنيا كويسة كله ماشي normal تمام والزايد بيعمل first minute division هتطلع لي كان 46 طب ما هو كويس هو دلوقتي كل ده نورمال المفروض الخليه كل واحده من دول تكمل بعد كده 46 46 46 وهكذا فالمفروض يطلع فوق الخليه بعد كده 46 تيجي الخليه دي بدل ما تتقسم على خليتين 46 و46 يحصل نون ديس جنكشن اللي قلنا ايه باختصار نون ديس جنكشن يعني تعمل ايه؟ تقلب الكروموزوم من مكانه للناحيه الثانيه فنون ديس جنكشن في مايوزس بدل ما يدفع 23 23 كان بيدفع 24 22 طب نون ديس جنكشن في الميتوزس بدل ما يطلع 46 و46 هيطلع ايه؟ هيطلع 47 و45 هو نون ديس جنكشن اللي بتدخل في تفاصيله قوي هي ان واحد بيتحرك غلط فبدل ما الفريقين يطلعوا متساويين بيطلع فريق زياده واحد وفريق ناقص واحد اللي زاد واحد زاد الكروموسوم اللي انا بتكلم عليه، فبدل ما تطلع خليه من 21 تطلع 321، وده بيتحرك برضه. الخليه الثانيه بدل ما تطلع 46 من 221 تطلع 45 نسخه 121. يبقى كده دي حصل فيها نقطه جونكشن طلعت الخليه دي. الخليه دي كومباتبل وبايت نوت، يبقى هيبقى الخليه 47 وخليه 46 كل واحده منهم بتكمل ديفيجن. ف 47 هتعمل بروتوس تطلع 47 47 47، ال 46 هتعمل بروتوس تطلع كل 46. الكاليبر بتاع الترانسفيشن للموزايل ده بيتكتب ازاي؟ بيتكتب تو كاليبرز بينهم شرطه مائيه نورمال اللي هو 46 اكس اكس وترايسومي اللي هو 46 اكس اكس بلس 44. او لو ولد 46 اكس واي والترايسومي 46 اكس واي بلس 44، يعني في لاين نورمال 46 كروموسوم وفي لاين ترايسومي 47 يعني هيجل ما اقدرش اقول كلمه داون سندروم من غير مينتال كونديشن. لكن الاكسبشن انه بعض عيانين الموبايل داون طبعا كلمه موبايل داون يعني شويه سيلز اوفر وشويه سيلز اوفر، فاكيد بتكون الكلينيكال مانيفستيشن بتاعها هتبقى اقل بكتير. فالمينتال كونديشن ممكن يبقى ابسنت في بعض عيانين الموبايل داون، mental condition may be absent in mobile or some patients with mobile doubt may have more than one. طب هل ده يجي القاعدة اللي انا سائلها انه mental condition اللي اقلص الفيتش او essential فيتش وكلينيكا بلدوس الضوء ده، لان هما كل المضاد ده كان واحد في المية، كان منهم هيبعتوا هما اللي كانت اقل واحد في المية. فاذا كان اقل واحد في المية من الضوء يطلع ما عندوش mental condition ونبقى مين؟ العيان المضاد ده اللي ما عندوش mental condition عمري ما هبقى متاكد من التشخيص كلينيكا. واللي بينزل في الامتحان مش مضايق، اللي نزلت في الامتحان دي التانيين اللي هو النون جاكشن والترانسوفيشن، والاثنين دول لازم يبقى فيهم مينتال كونديشن. مش كده ما ينفعش امتحان عمل يسالني في اخر السنه حتى هي او داون سندروم يقول لي عرفت ازاي المضايق اول حاجه عشان اعمل مينتال كونديشن. تاني فيتشر ديز وورك فيتشرز، وديز وورك فيتشرز حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي جدا، وحاجات اقل هاتس وحاجات اقل هاتس. اللي هات اولا اللي هات تعالى الدور بتاع سمول فوريت بيسموها مايكرو ديتا اللي اعرفها ازاي ايس السبس كونفرنس اللي اقل الاكسبكتد ريت. يبقى دي شكل هات درجتها اسمها بريك ديتا، بريك ديتا يعني خلال مش يعني بريك ديتا بعرفها لما الاقي الاوكسجين تلاقي الاقي الدم ماشي ستريت على قلبي يبقى دي بلاك اوكسيد اقول عنه بلاك. بس قلنا كلمه بلاك كده يعني ايه؟ ترجمه بلاك يعني شوط، كده يعني ايه؟ فلو قال لي يعني ايه بلاك كده اقول عن شوط كده. عرفتها ازاي؟ ان انا لما لقيت عنه بلاك اوكسيد قلت عنه شوط كده. فيبقى كل بلاك كده بلو بلاك اوكسيد مش بلاك كده يعني بلاك اوكسيد. بعد كده الهيرب ساعات العين او الهيرب باي سيتي هيرب. بعد كده الايس، شكل الايس عين او بيبقى فيه اول ديسكات متضادين بارتيشنز، يعني ايه؟ يعني الاول كانسر هاي بلاد هيبقى كانسر. نمرة دي هايبر تريز، هايبر تريز يعني انكريز في الديستنس بين ذا تو الى كانسر. زادت عن كام عشان اقول هايبر تريز؟ زادت عن ترانسفير زادت عن فور نقط. يبقى هايبر تريز يعني تريز ذا ديستنس بتوين ذا تو الى كانسر مور ذان ذا ترانسفير زادت عن فور نقط. في الغالب بقى الحاجه الثالثه اللي هو في حاجه ما بين الريس بيتربيتش. ده شكل العين السالب على الطرف. وبعد العين الطرف يبقى في حاجه كمان زي العين اللي هي ميديان بيكالس كومبلوز. عملنا زي الجامس فوت. المفروض لما نبص على العين اللي هو يبقى الجنكشن من الاور ايد والرور ايد هو متأجل زي الاور كانسس. لكن لو بصيت هنا الاقي ان اقل الاور ايد وبعد كده الثرد عشان اوصل للرور ايد. الثرد ده معناه ان جنكت فوت سكين مغطيه لنا الكانسس. هي دي بنسميها ميديا للجامس فوت. لو كان مفيش ميديا للكابس فوت دي كان المفروض اشوف تكمله الابر ايد لغايه ما نوصل للور ايد. المفروض ان ده مكان الكابس، لكن هي الكود السكين مغطيه فشايفها كده، فدي اسمها ميديا للكابس فوت. في حاجه بتلفت النظر بس ما تبقاش عملي اللي هي الرش في الريسبونس اللي هي هاي بالمنت سبورتس اندربيلتري او دي ابريس. ده كده مانستيشنز في الايس. بعد كده الماوس، الماوس عايز ده ممكن يبقى السمال والسمول والسمول اللي هما الاثنين ممكن يبقى المنت والسمول يتقال عليه مايكرو جناسي. هنشوف بس الصوره مش الضوء ده كنت عليه تاني عن مايكرو جناسي. هو ده المفروض مرض الناس تعمل بجد ان تقارن ان هو الشوك الاكبر شوك لو لقيت ان هو الشوك اصغر ورجع لورا هو ده اللي قال عليه مرض الناس. هي مصيرة فبقت مربعة فالهيئة الملكية يا رحي

ممكن تعمل أفضل الجمال بس على الهارد كوري انت عدوه ان الهارد كوري او النورمال فيسز. ليه نورمال فيسز؟ عشان هي السيريفرال هايبوتوميا مش مور او لور نورمال نورمال مهم لو بتفكر الهايبوتوميا في الضم هايبوتوميا والنورمال فيسز لانها السيريفرال هايبوتوميا. دي كانت فيشر. رابع فيشر بروس كيكاليشن. بروسكي كارديشن عرفت ازاي؟ ديبريس الفايت جال اهم كل عائلين ده شوف ستيتش لكن بروسكي ماينز ديبريس يعني في عائلين ده مظلوم قليل يبقى ده جزء من الضوء. في عائلين ده مظلوم نورمال. في عائلين ده مظلوم زيادة او ديبريس. هي الفكرة بس في الامتحان ولكن ده جزء قليل. هل انت قلت امتحان عمل ضوء كومبليكيتد جزء مراكز يعني في حالة السمع وجالي دور سنة سنتين وسألت لهم وزن كام كان 6 كيلو ف6 كيلو عند سنتين ده 50% من الاستكمال. فهل لا أقول إن العيان ده دور complicated with marasmus معالج 60%؟ لا لأن الجروس ريكارديشن فيه شرط الدور ما لما بقيش أقول دور with mental retardation. ما أنت لما قلت دور أنا فهمت كم حاجة فهمت أربعة فهمت إن عنده mental retardation وده اسمه التيتشر وهل الدنيا وجروس ريكارديشن فالجروس ريكارديشن فيتشر من الضوء فمعناه ان انا ما بقاش خالص التشخيص ما هوش ضوء من المرض ولو ضوء ريت شورت ستيشن لقيتها ما لقيتهاش هي جزء من الديزيز. جبنا خمسه اسوشيتد كونجنتال انيمالز ودي لازم نحطها في التشخيص علشان هي ممكن تبقى موجوده او مش موجوده. هي جزء من الديزيز بس لازم اقولها في التشخيص ضوء ومعاه ولا مش معاه الاسوشيتد كونجنتال انيمالز. الاهم واحده فيهم هي الكونجنتال هارت ديزيز الموجود في 40 ل 50% من عيالنا. ايه الموست كومن كونجنتال هارت ديزيز في الضوء؟ اسمه الميوكارديال كوشن ديفكت او كلمه الضوء كوشن. ده مهم قوي مع عارفين المعلومه دي. الموست كومن كونجنتال هارت ديزيز في الضوء اسمه الميوكارديال كوشن او كوشن ديفكت اللي هو بيبقى ايه؟ احنا قلنا ايه الدوكارد الكوشن ده؟ ده حاجة الامبريوني اللي هي قلنا الجلدي امبريوني ترانسبرز سيبتم that divides the endocardial tube into single atrium and single atrium. في بداية الهوض بتاع فرق خالص في الأول بيبقى حتة عمول اسمها الدوكارديال تيوب. أول خطوة تأثير من الاسم بالعرض سنجل ديتكم وسنجل ديتكم. فاللي يسمى بالعرض سنجل ديتكم وسنجل ديتكم هي السبب من البعض اسمها الدوكارد الكوشن. بعد ما نعمل سنجل ديتكم وسنجل ديتكم هي الاسم ازاي؟ السنجل ديتكم هي الاسم ديتكم هي الاسم وسنجل ديتكم هي الاسم ديتكم هي الاسم. طب الدوكارد الكوشن بقى الحتة دي هيطلع منها ايه؟ تعملها اتيو من كيبلر بانس بالكامل رينكو باس. فالحته دي هتدي المايكرو بانس على الشمال والكربونات البانس على اليمين. وكمان بتعمل حاجه ثانيه بتكمل اخر حته من تحت اللي انت بقيت فيها سته وتكمل اعلى حته من فوق اللي انت بقيت فيها سته. فالنقاط اللي بتخش ده بيجي اربع حاجات مايكرال باند وفرقاسد الباند ولور موست بارت وبانتر اتريال سيستم وابر موست بارت وبانتر انتريكتر سيستم. ده النورمال اندوكارديال كوشن اللي هو قلنا بتدي امبريونيك ترانسفيرس بتدي امبريونيك ترانسفيرس سيستم ده ديفايس دي اندوكارديال تيوب انتو سنجل اتريال اند سنجل فنتريكل اند جيفز رايز تو مايكرال باند فرقاسد الباند لور موست بارت ده انتر اتريال سيستم ابر موست بارت ده انتر انتريكتر سيستم. طب ده نورمال. ايه الابنورمال؟ الابنورمال اللي هو الاندوكارديال كوشن ديفكتس هنقول في الكونجنتال هارت ديزيز هي شكلين. شكل اسمه كومبليت الاندوكارديال كوشن ديفكت وشكل اسمه ايه كومبليت. اللي بيجي للضوء في الباب هو الكومبليت اندوكارديال كوشن ديفكت. اللي هو مش معناها ان السته ما اتعملتش، السته ما اتعملتش خالص، مش هتعمل بقى، مش هيتقسم 14 ما بقاش سته ما اتعملت، بس ما طلعتش الحاجات اللي كانت بتطلع منها برضه، اللي هي اهم حاجه فيها انها ما اتقسمتش السته دي بمايكرو ريك وكايناز ريك. الكومبليت المقابل للموشن افكت اتعمل 1 كومبليت ريك، كان اهم اوتوماتيك فيلير اكسبريشن ومايكرو اند كايناز ريكس. فبقى هما الاثنين ريك واحده، لا اسميها مايكرو ولا اسميها كايناز، اسميها ايه؟ اسميها كومن ايه كمان. عشان كده حتى ساعات بقول ما تكتبش كلمه كومبليت في الموضوع اللي مش متكفي، تكتب ده تكتب كلمه كومن ان دي كلام. ايوه بس الريج الكبيره دي برضه بتعمل جواها ايه؟ خمسه تاسكس فقط، واحد كبير قوي امتين وواحد كبير قوي مستين وبعدين. طب هل دي في حد ذاتها مشكله؟ هل دي في حد ذاتها مشكله ان بدل ما كانت تعمل تو ريجز باثنين هنا وثلاثة هنا، تعرف تجري كبيرة بخمسة على بعض؟ أكشوال مش مشكلة، ده اللي هو المايكرو ترانزستور فالت بيشتغل وان يونت، كلهم مفصولين مقسومين، ما هو كده كده بيفتحوا مع بعض وبينفعوا مع بعض. المشكلة إيه؟ إن الكاسكس دي إنكومبتنت، المشكلة مش إنها ريك واحد، المشكلة إن الكاسكس دي إنكومبتنت. فبتبقى عاملة إيه؟ بتبقى عاملة ريفيرج على الإنتصارين بين الديفينتيف والإنتصارين، وعمل الرجع على الرايت سايد ايه؟ الرايت ديفنت والرايت ديفنت، يعني عامله زي ايه؟ عامله زي مايكرو كومباس والرايت ديفنت، مش عارفين يقول مايكرو كومباس لما مفيش مايكرو ديفنت اصلا. عشان كده البوست بيكتب انك تعالى تقول لك دي كانت ده، ممكن تسمع هم ازاي بتاع مايكرو كومباس اللي هو ايه؟ صوت بس صوت بيرفع على الناس. يعني حتى لو سألت في العمل ازاي اعرف ان عيال اللاود عنده اي سي دي بس ولا عنده اي سي دي وكم فجزء من الكومن دي كمان، لو سمعت صوت بس الصوت النورمال على الاي سي بتاع المايكرو كومبتنس يبقى في الكومبتنس من الليفت نفس والليفت يبقى هي غالبا النورمال بتاع الكومن دي. بس لسه في تكمله الكومن الكومبليت وبعد الكوشن افكت أنا حتى من الريجل الستة ما بتعملش فيبقى عندنا هو ASD، أعلى حتى من الريجل الستة ما بتعملش فيبقى عندنا RDC. هم دول الثلاثة components اللي هو الكومن اللي بيتكلم. إيه أعلى حاجة دول بتعمل لهم؟ الASD ما بيعملش لهم أصلا. الكومن اللي بيتكلم لو عمل الكومن ما بتعمل سوء تنسيستور الكومن ما هو الدايلكس، لكن الASD بتعمل هاش بس سويت مرور عليه مرسلنا الدنيا وطلبين وهو بريفوديا، مش كده غالبا بالوقت على بس سويت مرور بتاع الكورس. يبقى علينا هنا الانتقال البوش اللي فين اسمع عليه ايه؟ اسمع عليه مرور بتاع بيس. مش كده في العمل اشهر مرور تسمعه على العيان ده هو ايه؟ مرور بتاع بيس. بس لما تسمع المرور بتاع بي سي دي مش هتبقى متاكد جدا هو ده بي سي دي لوحده ولا ده بي سي دي كجزء من الكومن اللي بيتكلم. ساعات الداتا بتطلع ايه؟ ايه الاكتر بيطلع بي سي دي لوحده ولا جزء من الكومن اللي بيتكلم؟ لا ما هو بيطلع جزء من المقابل بوش بتاعك عشان هو ده الموست كومن كونجنت هارت ديزيز. ده اهم كونجنت الادويه اللي بتضرب اللي شرحناها بالتفصيل عشان ده ممكن 50% من عليه يتضرب على دور كونجنت هارت. وكانت امتحان اخر السنة لازم نقشر فيها فبيعتبرها نص الحالة، يعني هو التحميل أول من نص الدقيق ده عيال داون عشان يبتدي ينتكت عليه بيسأل سؤال واحد، هو ده داون معاه كونجنت هارت ولا داون سادة من غير كونجنت هارت عشان يعرف يمتحن داون بس ولا يمتحن داون من نص الثاني كونجنت. بقية الكونجنت الأنوماليس هبقى أقولها دلوقتي في الإيميوليشن بس. علاقة بالفرق؟ علاقة بإيه؟ لا مالوش علاقة بالفرق، هو بس ده لا السنة الاندو قاعدة مش بالفعل هو الموس كومن كونجنت هارت ديزيز مش الفور دي كونجنت هارت ديزيز داون، يعني داون ممكن يبقى معاه الكومن تخش في الفكرة اه ممكن يبقى معاه الكونجنت هارت ديزيز داون اللي جابه اه، يعني ممكن بداون فرق اه ممكن بداون فرق ممكن بداون بي تي ايه اه داون بي تي ايه، بس كل دول حاجات تانية جنب الاندو قاعدة تخش في الفكرة. بقية الكونجنت الانومالس اللي في الداون انيميشن بس مش هشرحه دلوقتي بس ممكن تفتكرهم الجي اي تي بالذات اوبستراكتيف ليشنز في الجي اي تي من اول الى الاكتيزيا فوق انيوال جانكرياس الى الاكتيزيا وهرش سبرانج ديزيز اللي هو بارشل اوبستراكشن تبعها في الضم بيبقى الـ GIT Obstructive Lesions من أول من فوق لتحت من أول الجدنم يدينا الأتريسيا حاجة جنبها اسمها Annular Bacterias تحت في الريكتر ممكن يبقى فيه Hirsch Sprung Disease وممكن يبقى فيه لدينا الكلام هنا الأتريسيا الرينا على وين بس جنبي يريد الأنوماليتس ممكن يبقى فيه Double Collecting System ممكن تنجلس فيه Double Collecting System ممكن يبقى هورس وشو جدني في الأولاد في كريبتوشيليز كريبتوشيليز يعني الأرض السادة الكاسس وليه جميلة العمل لأن لما يبقى في العمل ميل طاول هيسألك عملت إجاميشن جنتالي ولا لا هتقول لا ما عملتش إجاميشن مش هيبقى أصلا مشاهد على منك لكن لو دورت على الأسئلة الاستشار كأنك عملتها فمش مهم مش بقولك لازم تعمل إجاميشن الجنتالي لأنه خلالك يتفوق منك بس بعرف الكلام ده عليه طب تعمل زميشن للتالي من ده علشان لو عنده عنده سلم الناس تشوف ليه ليه ليه فما لازم اي من ده اشوف عنده عنده سلم التاسس ولا ده لان ممكن تجيب له جولاكا بلينس الدولة المجنة الانوماليس نمرة 6 اسوشيتد اميون ديسوردرز اسوشيتد اميون ديسوردرز دي بان ازاي السلم الصغير بتبقى اميون ديفيشنسي والكارت انفكشنز مهم قوي في امتحان العمل برضه تبقى عارف نعين داون بايد للريكارت انفكشن خصوصا في التشيست اشمعنى التشيست اشمعنى التشيست عشان هالبولونيا وكونجنتا الهارت غير من الديفيشنز الهالبولونيا تزود الريسك فور كونجنتا انفكشن الكونجنتا الهارت تزود الريسك فور كونجنتا انفكشن الو لا المقصود الحصة خلصت ان اللي انا عايز اشرحه خلص لا سيبك انا دلوقتي أول حاجة الكومبليكيشن أرى المناشة من الميون ديسوردرز هنا السن الصغير بتبقى إيمون ديفيشنز وريكارنت إنفكشنز السن الكبير شوية بتبقى أوتو إيمون ديزيزز اللي أهمها هايبوثايرويديزم وده برضه من هنا سؤال مهم في العمل يقول لك عملت إكزامينيشن للدم ولا لأ طبعا أنت في حد عملي في آخر السنة تقول لأ مفاصل على آخر السنة تقول لأ حضرتك يا ليه ما كانش في واحد عملت اي اكزامينيشن اللي جاب ايه لا لا حضرتك ليه ما كانش كده احب اروح اعملها ولا لا الو ايوه علشان نلغي الميون ديفيشنسي دي هايبوتونيا ولو دي كنت انت الرابط فيه بيزود الشرس الانتشن جبنا فيه الأكسنت عشان هو عنده جبنا الانتشن جبنا الانتشن أسوشير الكونجيرت الانوميلس اللي بريد الدنباركيال أو البيلا أو جيراتين نفتح أربعة دولي وهنا جزء مهم أوي علاقة الضغط بالمهم مهم أوي بعد كل الكلام العالم اللي فينا في الضغط أول حاجة الرزق يعني الرزق يعني عين الضغط الواحد عنده إحنالية قد إيه ممكن تحصل أو لا يجيب المهمية 10 أو 20 مرة زي الجنرال بوبوليشن ده رزق العيان معي ممكن تحصل أو لا طب في الآخر بقى كم في المية من عيان الضغط بيجيله كلية ده إيه السنس الحالي اللي بيحصل 1% من عيان الضغط بيجيله كلية طبعا يسعى عليه جدا مش 1% من الجنرال اللي بيحصل بيجيله كلية يبقى بعد كده ايه انواع الكيمياء اللي ممكن تيجي في الضغط هي نفس انواع الكيمياء اللي هقولها في المطلوب الموست كومن بارت اوف الكيمياء في الاطفال عامه ايه اللي ال هي الاكيوت بلس كيمياء ده مهم ده مش كده كمان يجي ده موست كومن مالينس الضغط سيندروم اس هي الايه اللي بعدها ايه ام ال الاكيوت مايو بلس او الاكيوت نون للبلس كيمياء اخر حاجه ولا حاجه في الاطفال في الدوره عامه في الاطفال عامه في الدوره سي ان ال هي البروتين كوميلي وسي ان طب لو طفل الضغط جاله لوكيميا هيبان ازاي؟ هتبان برضه زي اللوكيميا في الجنرال بيجاتكس بان سلوكيميا سيفير انيميا ريكارد انفكشنز كده كده موجوده لكن يبتدي يظهر بكورترا وبيجي بان سلوكيميا هيبان سبيونيجي جنرال انفكشنزي برونوكي فيفر كل ده هنقول تاني مع الهيماتولوجي مع الكيمياء بون بين سبيرما تندرنس وحاجه مهمه في الميل داون بقى السبيكتر السوري عشان ده كده هيزود لنا حته تانيه في السؤال بتاع ايه؟ اكزامينشن للتانية ان امين داون مفيش تيستس خالص يبقى ده يبقى دي كريبتوشنز طب في السبيكتر السوري يبقى في كيمياء هنعمل الجينيتال اكزامينشن للميل داون عشان احكي حاجه الجينيتال موجود فيها الكريبتوشنز وبيدينا ان الداون دي تاسس ولازم نتعلم الحاله التانيه ممكن يكون اوريدي عنده كيمياء وعمل السبيكتر انفنتريشن ده الفيتشرز بتاع الكيمياء في الضغط يعني كل الفرق بين الضغط سندروم والجنرال اللي جت السلوكيين دي حاجه واحده فرق انسبنس وهايس تتشخص ازاي الكيمياء في الضغط ده تتشخص بكل الاطفال سي سي وبون مارو ريزولوشن قلنا في سؤال المفروض ما يتسالش لان اجابته مش مكتوبه اللي هو طب ليه عيال الكيمياء مور بايلد فور عيال الضغط مور بايلد فور الكيمياء قلنا السؤال ده ما يتسالش لان احنا مش عارفين اصلا ايه سبب اللوكيميا في الاطفال العاديين عشان نعرف سبب اللوكيميا في الضغط قلنا الاجابه لا الاجابه الحاله اللي ريليت الحاله اللي بتحصل في الضغط ومعروف انها بتزود الريسك والمالينس عامه هم حاجتين الايمون ديفيشنسي معروف ان عيان الايمون ديفيشنسي بايظ الفور مالينس علشان حاجه اسمها الايمون سيرفلنس اللي هو ايه الايمون سيرفلنس الناتشرال كيلر سيلز النون سبيسيفيك اميون سيلز بتلف الجسم اي مالينا سيلز بتصاب عيان الضغط بما ان عنده اميون ديفيشنسي والاميون ديفيشنسي معروف انها ريسك فور مالينس تاني حاجه تاني حاجه في الضغط دي كانسر سيلز اكسس فري رادكلز فانا لو اتسالت لو الاثنين او الاجابه من الاول السبب الحقيقي مش معروف لان الميكانيزم والسبب بتاع الكيمياء مش معروف لكن هم عيانين الضغط عندهم حاجتين بيزودوا ريسك فور مالينسي او حاجتين معروف ان هم بري كانسرز الاميون ديفيشنسي والاكسس فري رادكلز طب يكون الاميون ديفيشنسي قلناها طب اكسس فري رادكلز ما قلناهاش اكسس فري رادكلز دي ريليتد بايه؟ ريليتد بجين اسمه سوبر وصال ديسليوتيز جين الجين ده موجود على الدور ار بتاع 221 يعني عيال الضغط عنده 3 نسخ من الجين ومن غير وجود تفاصيل وجود نسخه ثالثه من الجين ده بتعمل ديستربنس في الانتي اوكسيدنت سيستم في العيان فده معروف عشان كده ده معروف ده ديفل مش تراديشن يعني لو المتحن ما عرفوش الكلام ده كله يبقى الاجابه ايه؟ علشان الفيلادلفيا كروموسوم، مش علشان ده عنده التلاتية، لا علشان الفيلادلفيا بالظبط، علشان الفيلادلفيا كروموسوم. ايه؟ ما تقطعش عمرك ما تجري. انت عايز كده ليه؟ بس لازم تكون ايه في فيلادلفيا؟ لو كان عنده ثلاثة كروموسوم، طب دول ثلاثة كروموسوم ملوش علاقة بكل ده، هو زي ما أي حد ممكن يجيبه من ثلاثة كروموسوم ترانسكريبشن يجيب له سين لقيته داون أو غيره. فأنا سمعت بعض المتحكمين عندنا وقال أنت الداون يجيب سين لقيته لو كان عنده ثلاثة كروموسوم كمشكلة تانية ملهاش علاقة بالداون خالص. كده قلنا الكومبليكيشنز. احنا نقول وين ما يجي يكون تاني نازل خلص الوقت فين وين ما يجي يا لو وصلوا بدوا لما يشتغلوا جين ثيرابي لو وصل للدوره ساعات الادويه غير التكليف بتاع الجينز. لو وصل للدوره عطى الجين ده ممكن يستخدم وقت الجين ده الناس ما يبقاش عندها. يلا هو ده بس اسبوعين. طب الدوره ده طيب ده الزهايمر العادي. طب الزهايمر بتاع الدوره اللي اسمه بي سي 9 اول فكره في بي سي 9 اللي بدل هيجي بعد 40 سنه مش بعد 60. نبقى ايه مش هيبقى الناس بتاعه واخد المنيو بس ده هياخد كل البرين فانكشنز. ولو بالام ار اي بص مهتم زمان لو بيبقى نفس الباسورد اللي هو امايلويد ديزيز بس في الضوء تبقى وايد سبريد يعني عينين الضوء اللي بيعيش بعد 40 سنه تبتدي الامايلويد اللي ممكن تحصل او ما تحصلش في الناس العاديه بعد 60 او 70 سنه تبتدي تحصل عندهم بعد 40 سنه ومش بس في الحته الصغيره تبقى مودرن. وعرفوا السبب عرفوا ان الجين ده اللي هو الامايلويد بروتين بريكيرسور جين موجود على لونج ارم على كروموسوم 21. يبقى كده عينين الضوء عندهم كام نسخه من ثلاث نسخ سكين. فاذا كان الجنرال بوبيشن عندهم سكين عين الضوء عنده ثلاث نسخ يبقى الريسك بتاعته والامايلويد دي نص ساعه. دي كومبليكيشنز مهمه في الضوء. بعد كده الانفستيجيشنز الانفستيجيشنز في الضوء اللي هو كالنتايب. ليه بعد كالنتايب؟ يعني الكلينيكال 99% من عينين الضوء انا عارف ان الضوء كلينيكال ضغط إذا هديك الدايجنوز بعمله كاين تايم دي علشان أعرف الجينيتيك تايم الضغط. طب الجينيتيك تايم هيفرق معاه هو؟ لا مش هيفرق معاه. لو طلع المرض جنكشن ضغط أو طلع ترانسوكيشن ضغط كان يجي في العلاج واحدة هي هتفرق مع العيلة زي ما نجيب دلوقتي في الريسك في التخصص. نمرة اتنين انفستيجيشنز الحاجات اللي عند العيان عنده ميتال ريكورديشن تعمله اي كيو. طب الاي كيو هيفرق معاه او هيفرق في طريقه علاجه. نمرة ثلاثة عنده اسوشيتد كونجنتال انوميس كارديا يبقى اعمل ايه؟ هيبقى سؤال حتى لو ما سمعتش ورمر يعني يجي لي عيان ضار هو لازم ادور على ورمر. طب ما سمعتش ورمر اعمل ايه؟ اعمل ايه لان ممكن يبقى في كونجنتال ضار وانا مش سامع منه. طب لو سمعت ورمر يبقى اعمل ايه عشان اعرف مين هو الكارديولوجيست؟ يعني الخلاصه ان عينين الضغط كلهم لازم تعمل لهم روتين اف دي الكارديو. الرينا الرينا اللي انا بتعرفها ازاي؟ عامل عضلنا اسمها والشكايه عضلنا الرينا فانكشن. لان الرينا الانوريس مش لازم تبقى مأثره على الرينا فانكشن من الاول ممكن يبقى عنده ضغط كولكتنج سيستم ويجي سنين لغايه ما يعمل اوبستراكشن ويبوظ الكبد. السؤال برضه حتى لو ما كانش عنده رينال سيمتومز الاجابه اه حتى لو ما كانش عنده رينال سيمتومز لان الاسوشيتد كونجنتال انوميس ممكن تبقى اسيمتوماتيك لغايه ما تعمل رينال فيلر. فيبقى كل عينين ضغط بروتين لازم يعملوا ابدومينال سونار عشان نشوف اسوشيتد رينال انوميس. وحاجه هنسمع عنها بعد كده مع الراديولوجي اللي اسمها اي دي دي انترافينوس فايل لوجرافي ده الضاي اللي بتوريه الكولكتنج سيستم بتاع الكيلو. الحاجه الثالثه في الاسوشيتد كونجنتال انوماليز جي اي تي. الجي اي تي انوماليز مشخصها ازاي؟ فاريان ستادس. هل كل عينين الضغط لازم يعملوا روتين فاريان ستادس؟ الاجابه لا لان الجي اي انوماليز عمرها ما هتعمل مشاكل وهي اسيمبتوماتيك. طول ما هي اسيمبتوماتيك تبقى مش عامله مشاكل يبقى انا مش لازم ادور على حاجه اسيمبتوماتيك. اسيمبتوماتيك مش هتعمل مشاكل. يبقى الجي اي ما بقولش روتين ان انا اعمل بارين ستاتس لكل عينين طبعا لما يبقى عنده جي اي سيمتومز. ممكن بعد كده لو ظهر عليه مانيفستيشن سجستد بروتينيا برضه مش كل عينين ضغط روتين هيعمل بوم اب. هو لو ظهر عليه مانيفستيشن بتاع الروتينيا هبقى محتاج اعمل له سي سي وبوم اب. يعني في الامتحان ما اقدرش اعمل ايه للعيان ده كله اعمل له بوم اب لان انت العيان اللي عندك في الامتحان ما بيبقاش عنده مانيفستيشن سجستد بروتين. في الامتحان يقول لي تعمل ايه الاستريشن بتاعتنا الثلاثه السابقين كارين تايب يبقى اربعه كارين تايب واي كيو وايكو وابدومنال شو ولازم تعمله في كل عينين طبعا. اي حاجه ثانيه حسب المانيفستيشن. جي اي يبقى عامل بالي ستادس عنده حاله سجستد لوكيميا يبقى عامل سي سي وكل. بعد كده التريت بتاع عيال الدم الاول هي مانجمنت. ليه مانجمنت؟ لان انا مش بتعامل مع العيان بس انا بتعامل مع العيله العلم حاجة اسمها جينيتيك كونسلنج. جينيتيك كونسلنج يعني فهم الأهل يعني إيه ضرب وإيه طرق العلاج وإيه المشاكل، وهيسأله سؤال مهم أوي الريسك أوف الكونس. فأهم جزء جينيتيك كونسلنج هو الريسك أوف الكونس. لو حصل ازاي؟ حصل نبوغ بيرنس او نبوغ. لكن جميل الجنس المرض تغيرت الأرمونة لو سين غير مرض هي بقى الفرق من جنس المرض وجنس المرض المرض هي نفسها المرض اللي حصل عندها من المرض دي مرض ديسجنكشن فإذا سؤال المرض اللي حصل عندها مرض ديسجنكشن مرض ممكن يتكرر تاني ولا لا يعني عندها المرض بتاعها حصل مرض ديسجنكشن يبقى ممكن يتكرر بالنسبة للمرض واحد في المية يبقى انا اول كلمه اقولها في الريسك في كارس اوف نون ديس جنكشن اول كلمه واحد في المية اللي حصل في الاوبن بتاع مصر ممكن يتكرر بنسبه 1% طب وهي سنها من غير ما يكون ثابت يجيب ريسك يبقى عندي رقمين ماتيرنال ايج ريسك والواحد في الميه بتاع الحياه طب اعمل ايه في الرقمين دول؟ اخر حاجه اتقالت في كتاب الاسم ان احنا نختار الرقم الاعلى يعني اشوف 1% اعلى اقول الريسك بتاع سنه الام طب امتى اقول لا اكتر من 1% امتى اقول الماتيرنال ايج ريسك لما يكون اكتر من 1% نصف اكتر من الريسك يعني اختصار الام اللي سنها اقل من 40 سنه النهارده وكانت مخلفه نقطه جوب صدر كده ولا حاجه الام اللي سنها النهارده اكتر من 42 سنه وخلفت نقطه جوب صدر قبل كده او لا حسب سنها اللي هي عند 45 سنه عند 42 سنه في 30 مي عند 45 سنه في النص يعني ستيل ريسك قليل طب ده نقطه جوب صدر 1% اوفر ماتيريال ايج ريسك ويتش از هاي طب الترانسبيشن داور المشكله في الترانسبيشن داور ده واحد ديرن اوبن والتاني ايه والتاني بالانس ترانسبيشن كارير دير فواحد عنده مشكله عنده الابنورمال ترانسبيشن كروموزوم فكل مره الديرن ده هيعمل مايوتس يبقى احنا قلنا المايوتس النورمال مايوتس من خليه فيها 46 كروموزوم بيتقسموا 23 و23 طيب الخليه اللي فيها 45 كروموزوم تقسمهم ازاي 45 ما ينفعش تقسمهم غير 23 و22 يعني تبقى جايه مشكله في الثلاثه كروموزوم دول الثلاثه دول عايز اوزعهم على خليتين يبقى مفيش غير ان واحد يروح لواحد الخليه واثنين يروحوا مع بعض في الخليه الثانيه فيبقى جميل واحد واخد من الثلاثه ويبقى عنده 22 كروموزوم وجميل واخد اثنين من الثلاثه وعنده 23 كروموزوم طبعا لو كنت انت اللي هتقسم كنت هتقول ايه لو انت اللي هتقسم تقول يبقى اللي شافي ده يروح لوحده لان هو ده اكشن اثنين والاثنين اللي مع بعض نورمال يروح لوحده يعني احسن تقسيمه انت كنت تعملها كنت تقسم ازاي تحط اللي شافي ده لوحده والاثنين نورمال مع بعض يروحوا ودي تبقى تقسيمه تطلع اثنين جليس واحد مشكل واثنين واحد نورمال لكن بما انك مش انت اللي بتقسم هي باي شانس يبقى كل واحد من الثلاثه عنده احتماليه انه يروح لوحده مره فانت تعملها ازاي في البيت تروح مختار بشكل لوحده مره وبعدين تروح مختار الصغير لوحده مره وبعدين تروح مختار الازرق لوحده مره فهي تقسيمها ان انا احط بشكل لوحده مره وبعدين احط الصغير لوحده مره وبعدين احط الازرق لوحده مره تكمله احتمال كل واحد من دول في قصاد حاجه ثانيه لما تحط المشكل لوحده يبقى تحط الاثنين نورمال مع بعض لما تحط الصغير لوحده يبقى تحط المشكل الاثنين مع بعض لما تحط الكبير لازق لوحده يبقى تكملتها انك تحط المشكل والصغير مع بعض فهي دي طريقه التقسيم هي اطلاقها في الاول بس انت ترسمها وبعدين تروح حاطط ده لوحده مره تروح حاطط ده لوحده مره تروح حاطط ده لوحده مره يبقى كده انت عملت الثلاث احتمالات للجليد اللي فيه 22 كروموسوم، تروح مكملهم للثلاث احتمالات بتوع الجليد اللي فيه 23 كروموسوم. شوف بقى انت حاطين مين بلاقيين ثلاثه، يعني في الاخر هيطلع ست اشكال من الجليد. الست اشكال من الجليد دول طلعوا ست اشكال من الزيت، يبقى عندنا ست احتمالات الزيت بتاع بالانس ترانسفورميشن كارير كده يطلع ممكن وكاير ونصهم 14 ورايسهم 14 ونصهم 21 ورايسهم 21. الستة جديد دول في ثلاثة الكومباتبل واللايت اللي هما ونصهم 14 ونصهم 21 ونصهم 14 ونصهم 21 أي نص الكومباتبل واللايت، يبقى احنا شفنا الاثنين دول. ورايسهم 14 برضه ممكن احنا قلنا ترايسنز اللي يعيشوا 13 و 18 21 و 22 كمان، طب 14 مش منهم، يبقى كده في ثلاثه انكومباتبل وطايف اللي ممكن يقابلوا في الابورشن، هيبقى اقل ثلاثه يعيشوا. يبقى كده نظريا اقول ان الفيروس ده مع كل مره يكمل عنده ريسك 33% انه يبقى داون، وريسك 33% انه يبقى كارير وسبرينج، و33% طبعا دوله زي بعض دوله كيمو تريبو. انا بتكلم عن الفيروس واحد على ده، يبقى ده اسمه قد ايه؟ 33%. يبقى انا لو شخصت الكارير بيرن وممكن يبقى الفضل وممكن يبقى الفضل، لو شخصت الكارير بيرن اقول لك خلي بالك انت مع كل مره هتخلف فيها في ريسك ان يطلع 33% طبعا. الريسك دي ممكن تحصل او ما تحصلش، ممكن يخلي ثلاثه مهمه، ممكن يخلي الثلاثه يدفعوا روضه، يخلي الثلاثه يدفعوا كارير. دي اسمها ثيوريتيكال ريسك. لكن لو بقى لو بقى اللي يحصل فعلا الاكشوال ريسك، لو كان الكارير ده الفضل لو الريسك مش 33% هي الا 5%، ولو الكارير دي مضر لو الريسك من 10-15%. الله ازاي يعني لو ده فضل؟ يبقى انا بتكلم على ان الثلاثه هركز مع الثلاثه جنيه اللي عملوا لي مشكله، الثلاثه جنيه اللي عملوا لي مشكله جميل ده اللي بيطلع الضغط. السبرم والسبرم ده هيطلع النور، والسبرم ده بيطلع الكافيه. انا بتكلم دلوقتي على ثلاثه سبرمز، واحد اثنين ثلاثه، وسيبنا من السبرمز اللي هتعمل نون فايبل. فأنا بتكلم على ان في ثلاثة سبرمز موجودين والثلاثة داخلين سمع، عشان واحد منهم يعمل فيرتلايزيشن ويطلع الزايد بتاعه. احنا كنا مفترضين ان الثلاثة دول عندهم نفس الفرصة انهم ينجحوا في الفيرتلايزيشن، وبالتالي موزعين نسبة 33 33 33. بيقول لا، الجميل ده السبرم ده اللي فيه الابنورمال ترانسفورميشن كروموزوم بتبقى الموتيليتي بتاعته اوحش، لانه شاف حته زياده كان المفروض يبقى الحته دي مكانها الشورت ارم بتاع 14 جه مكانها اللونج ارم بتاع 21. فبيقول ان الحته الزياده اللي بتبوظ الموتيليتي بتاع السبرم، كان السبرم ده الموتيليتي بتاعته اقل يبقى فرصه نجاحه اقل بكتير، فما تبقاش 33 تبقى 2 الى 5%. ودي حته متخصصه. طب لو كانت دي اوفر، لو دي مضره، طب ما يبقى انا اوفر بتقعد يعني مش لو دي اوفر يبقى انا بتكلم على ان ثلاثه هنا اوفر، دي ودي ودي. ايوه بس اوفر بتقعد مكانها مفيش مهندس. طب ايه هي دي نسبتها مش 10-15%، والاثنين تانيين نسبتهم اعلى مش هتلاقي حد، عشان كده حطوا ثيوري ثيوري اسمها ناتشرال سيلكشن. اللي هي ناتشرال سيلكشن في الاوفر مفيش حاجه اسمها واحده بتعمل هي واحده بس، مش كده واحده في الاوفر، يبقى عندنا هنختار واحده من الثلاثه تبقى اوفر والاثنين التانيين يبقوا ايه؟ يبقوا بولر بوتس، مش كده نختار واحده تعمل فيرتلايزيشن او لا. فبيقولوا ان في ناتشرال سيلكشن اللي هو بيقولوا نيتشر، احنا بنقول ربنا اللي يخلي، اذا كان في احتمالات للاوبر من كذا اختيار ربنا يخلي النورما الجديد هو اللي يبقى الاوبر والابنورما الجديد يبقى ايه؟ يبقى بولر. فهي كتير في الكتب ان ذا ريسك higher tendency to select the normal gamete as an ovum, وصفها there is higher tendency to select the abnormal gametes as monogamous. مش الخلية هي نفسها اللي بتختار ربنا. طب الموزايك ده الموزايك ده قلنا حسب ازاي الاثنين بيرنس نورمال تماما الجميز بوف بيرنس نورمال تماما الزايجوت كان نورمال واول ديفيجن الزايجوت عدى سنين وحصلت المشكلة بالتاني ديفيجن او تالت او رابع يبقى ده ممكن يتكرر ولا لا ما يتكررش ليه ده المشكلة لا في البيرنس ولا في الجناج بتاع البيرنس المشكلة في الزايجوت ده يبقى ظروف الحمل ده مش لازم تتكرر في اللي بعده واللي حصل للحمل ده مش لازم يتكرر في اللي بعده يبقى كده ريسك فريكانس الموزايك داون اس نيجي ليك ابول الموزايك داون الموزايك ما يتكررش تاني انسان بس اذا نسيت الموزايك داون ما تنساش ما تنساش لا يعني احنا نقول الام انسى الموزايك داون خالص عاملها كانها ما خلفتش داون اللي ما خلفتش داون ممكن تخلف ولا لا ممكن تخلف حسب ايه حسب سنها يعني لما تيجي مادر عمرها دلوقتي 40 سنه كانت مخلفه موزايك داون قبل كده وتقول لك لو فكرت اخلف ممكن اخلف داون ولا لا او لا انسى خالص الموزايك مش هيجي موزايك مش لازم يجي موزايك بس ممكن يجي واحد اوحش منه اللي هو مين النوم ديش جامش نبعه يبقى ريسك في الكارنس وفي موسايا زيزن إذن ديك ليكا بول but the mother still had risk to get نوم ديش جامش نبعه according to her age إن شاء الله المرة جاية في نفس المعادة هنبقى كافة